واعلموا إخوتي في الله أن ربنا جل جلاله بين في القرآن أن الناهين عن المنكر على خير عظيم، كما أن الساكتين عن المنكر على شر عظيم. وذكر ربنا جل جلاله قصة أولئك القوم الذين اعتدوا في السبت، وأن الناس كانوا على ثلاثة أصناف. أولئك الذين اعتدوا في السبت فكانت العاقبة أن قال الله لهم كونوا قردة خاسئين، وأولئك الذين نهوا، أولئك الذين اعتدوا في السبت الله عز وجل أنجاهم برحمته. ثم فريق ثالث كان سلبيا، لا يغضب لحرمات الله أن تنتهك، لا يتمعر وجهه، بل حاولوا أن يصدوا أولئك الناهين. قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. النهي عن المنكر إنما يراد به غايتان عظيمتان. الغاية الأولى أن ينجي الإنسان نفسه معذرة إلى الله عز وجل، ليعذر إلى الله بأني قد فعلت ما أمرتني به، ما كان في طاقتي واستطاعتي. ثم الغاية الثانية لعل هذا المنهي عن المنكر يرعوي ويستجيب. أيها المسلمون عباد الله، إن أعظم المنكرات التي ظهرت في الأيام الماضيات في بلادنا خروج طائفة من الفسقة الفجرة يسبون الدين للقوات النظامية علانية، ويرفعون بذلك أصواتهم ويرددونه فيما يشبه نشيد جماعي، ويصورون ذلك ويوثقونه ثم ينشرونه على الآفاق. أيها المسلمون عباد الله، إن أحزاب الشمال وأهل الباطل يريدون تطبيع هذه المنكرات من أجل أن تكون سائغة في المجتمع. بعدما عافانا الله منها زمانا طويلا يريدون أن يعيدوها جذعة وألا ينكرها الناس. ولذلك ترى لما قام بعض الطيبين ينكرون هذا ويوبخون فاعليه ظهر المنافقون، المنافقون الذين يجحدون أن يكون هذا سبا لدين الله عز وجل، مثل ما قال ربنا جل جلاله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. همهم إرضاء الناس إلى حين، كما قال ربنا عن أسلافهم: يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألا فاعلموا أيها الشباب أن سب الدين كفر بإجماع المسلمين، من سب دين الله كفر، هذا مما لا خلاف فيه بين أهل الإسلام. من سب الله عز وجل أو سب واحدا من الرسل المجمع على نبوتهم، أو واحدا من الملائكة المجمع على ملائكيتهم، هذا كافر باتفاق أهل الإسلام، لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. وهذه علامة النفاق، أن يدعي بعضهم أنه مسلم ثم لا يرعوي أن يسب الدين. قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هذا هو لحن القول، يسبون دين الله، ثم إذا قيل لهم من سب دين الله كفر يقولون: لا لسنا كفارا، نحن مسلمين. لا والله، لو كنت مسلما لعظمت دين الله، لعظمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظمت كتاب الله، لعظمت شعائر الله، لعظمت حرمات الله. فليس الإيمان ادعاء، وإنما الإيمان نية وقول وعمل. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الناس إذا سكتوا على مثل هذا المنكر والتمسوا الأعذار للواقعين فيه وأحسنوا الظن بهم فإنهم يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يأخذوا على يد فاعله أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.